موقع فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا Oh,

أم نجعل الذين خير عن ذكر ربي. Thank you. So الناس